السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد جدد الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية محمد عبد الوهاب، غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابي كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف رحمه الله له: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني باب بيان النصوص الأحاديث الواردة في حكم الكهان وأمثالهم من العرافين والمشعوذين بأنواعهم والدجلة والسحرة. ثم ساق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا الحديث ليس فيه صدقه، هذا الحديث فقط هو من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني من أتى عراف، والعراف هو من يدعي معرفة الأمور بمقدمات وحركات يعملها خداعا للناس، يظهر لهم أنه يعلم ذلك ويعرفه عن طريق هذه الحركات، كرمي الحصى والخط في الأرض وكتابات بعض الحروف والنظر بالنجوم ونحو ذلك، وهذا كله من باب الخداع والدجل والكذب. وإلا فالحقيقة أن شيطانه الذي اتفقوا معه هو الذي يقرقر في أذنه ويقول له: قل كذا وقل كذا. وقد يصدق أحيانا وكذب أكثر. وقد مر بنا بالحديث أن الكاهن قد يصدق مرة ويكذب 100 مرة، لأنه قد يأتي بخبر سمع من السماء عن طريق مسترق السمع، فإذا قاله للناس وحصل ذلك كذب معها 100 كذبة، فضعف العقول يصدقونه على أساس صدق، على أساس مرة واحدة صدق فيها، ولا يعتبرون ب100 مرة كذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بكذب هؤلاء وضررهم على المجتمع وعلى الأمة حذر منهم أشد التحذير. وورد أحاديث كثيرة في الوعيد على من أتى هؤلاء وسألهم وصدقهم وأخذ عنهم. فهذا الحديث: من أتى عراف فسأله عن شيء، يعني عن أي خبر أو أمر من الأمور، حتى ولو زعم أنه يضحك به أو أنه سيختبره أو أنه ليس له غرض في ذلك، مجرد سؤال، فإن صلاته 40 يوما باطلة، يعني لا ثواب له عليها ولو أجزأته فرضا بحيث لا يؤمر بإعادتها، لكن لو مات أثناء هذه الأربعين اليوم فماذا تكون حاله؟ فهذا كاف بالوعيد والتحذير من هؤلاء وأمثالهم، أنك إذا سألتهم مجرد سؤال بدون تصديق لهم، صلاتك لا تقبل ولا تفيدك أربعين يوما، فكيف إذن بمن سألهم وصدقهم وأخذ بأخبارهم وأقوالهم واقتدى بهم واتبعهم والتجأ إليهم؟ سيأتينا حكم ذلك. الكاهن هو من يدعي علم الغيب، والعراف هو من يدعي معرفة الأمور الظاهرة في مقدمات يعملها كما ذكرت لكم، إما برمي الحصى أو خطف الأرض أو كتابات والنظر بالنجوم ونحو ذلك، هذا العراف. وأما الكاهن فإنه يدعي علم الغيب لأن مسترق السمع الشياطين يوحون إليه، فقد يلتقطون كلمة من السماء فيلقونها في أذنه كما تقدم، وربما يكون كل أخباره كذب، وهذا هو الأقرب والأحرى. والمنجم هو من ينظر بالنجوم ويدعي معرفة بعض المغيبات ويدعي أن كذا سيحصل وأن كذا سيكون، وهؤلاء كما قال الشيخ رحمه الله بن تيمية أن هذه الأسماء تشملهم العراف والمنجم والخطاط في الأرض والرامي بالحصى والكاهن، كلهم حكمهم سواء، وإن اختلفت أسماؤهم واختلفت وتعددت طرقهم فكلهم حكمهم سواء ما دام أنهم يخادعون الناس ويدعون معرفة المغيبات، فإنهم في الحكم سواء. فعلى المسلم أن يحذر منهم وألا يقبل منهم أو يسألهم عن أي شيء لئلا يقع في المحظور. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: متى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. هذا الحديث أشد من الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله إذا أتى عراف وسأله عن شيء ولم يصدقه مجرد سؤال، لا تقبل له صلاة أربعين يوما، يعني لو مات أثناء هذه الأربعين يموت وكأنه لم يصلي. وأما هذا الحديث فإنه يقول من أتى كاهنا، والكاهن كما عرفت لكم هو من يدعي علم الغيب، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، يعني سأله وصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أغلظ وأشد، إذا سألته ولم تصدقه مجرد سؤال صلاتك باطلة أربعين يوما، إذا سألته وصدقته فقد كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بالقرآن والسنة. لأن القرآن والسنة أثبتت بأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فإذا سألت هذا الدجال وصدقته بما يقول فقد كذبت القرآن والسنة، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، لأن القرآن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على سيد المرسلين على قلبه وأوحى إليه. وأما السنة فهي نعم كلامه صلى الله عليه وسلم ولكنها بوحي من الله. السنة هي الوحي الثاني، كلامه صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يلهمه ما يريده أن يتكلم به، فهو كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن في السنة وحي ثاني، إلا أنها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهي إلهام من الله، فهو لا يقول إلا حق. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. فمن فرق بين الكتاب والسنة فقد كفر، فالقرآن والسنة سواء، إلا أن القرآن له الفضل بأنه كلام رب العالمين، وأما السنة فهي كلامه صلى الله عليه وسلم وهو وحي من الله أيضا. والمهم أن من أتى هؤلاء بأنواعهم وسألهم وصدقهم بما يقولون ووثق بأخبارهم وأخذ عنهم فقد كفر، فهذا كاف بالوعيد الشديد والتحذير من هؤلاء والإقبال عليهم والتقبل منهم. إنما كانوا في الجاهلية هم أئمة المشركين، لأن المشركين كانوا يلجؤون إليهم، يعني للكهان والعرافين والمنجمين يلجؤون إليهم ويسألونهم ويستفتونهم ويقبلون منهم كل ما قالوا. لكن الإسلام بين كذبهم وخطرهم وخبثهم وحذر منهم أشد التحذير، فالواجب على المسلم أن يكون بعيدا منهم حذرا كل الحذر. نعم. قال الأربعة والحاكم: وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال لأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود: مثله موقوفا. هذا الحديث جمع بين العراف والكاهن، وهذا دليل أنهم سواء، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث الأول ذكر العراف فقط، والحديث الثاني ذكر الكاهن فقط، وهذا الحديث ذكر الكاهن والعراف سواء، فإذن حكمهم سواء، أن من أتاهم وصدقهم فقد كفر، ومن أتاهم وسألهم ولم يصدقهم بطلت صلاته 40 يوما. فهذا كاف بالوعيد والتحذير منهم. وعلى من علم أن هناك أحد منهم مشهور معروف ثابت أنه يتعاطى هذه الأمور، فعليه أن يبلغ عنهم حتى يقطع دابره، ليسلم الناس من شره وحذره ويحذرون منه، حتى يسلم الناس من شره وخطره ويحذرون منه. وليس لأحد أن يجامل معهم أو يتستر عليهم، فإن ذلك يعني معاونتهم والرضا بأفعالهم، فهؤلاء شر على المجتمع. فالواجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى، فمن علم من هؤلاء أحدا فليبلغ ولاة الأمر عنهم حتى يقضى عليهم إن شاء الله فيسلم الناس من شرهم. نعم. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. هذا الحديث اشتمل على خصال كلها يجب الحذر منها والبعد عنها، وفيها الوعيد على من فعلها. فإن قوله ليس منا يعني ليس على سنتنا ولا على منهجنا ولا على طريقتنا من فعل هذه الأشياء، لأنها أمور منكرة فيها شرك وكفر، سحر كفر، الطيرة شرك، والكهانة كذلك كفر. فإذا يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا، ليس من أهل سنتنا ولا من طريقتنا ولا من هدينا من فعل هذه الأشياء، ليس منا من تطير هو أول شيء، لا من تطير أو تطير له. التطير هو التشاؤم في الطيور وغيرها، وكانوا في الجاهلية يتشاءمون في بعض الطيور أو اتجاهاتها أو بعض الحيوانات أو بعض الأيام والليالي والشهور، وكل ذلك أنكره الإسلام وأبطله. فليس منا من يفعل ذلك، ليس منا من تطير يعني بنفسه هو فعل الطيرة، أو تطير له يعني طلب من إنسان أن يتطير له، وهي مثل ما يسمونها العيافة، عيافة الطير يعني زجر الطير. وكانوا إذا هموا بأمر مهم كسفر أو زواج أو غير ذلك من الأمور المهمة زجروا الطير، يعني تشاءموا بها أو تفاءلوا بأن يأتي العياف هذا الذي اشتهر بزجر الطير وهو المتطير، يأتي إلى طائر واقع على شجرة أو على جدار فيصرخ به ثم يطير، فإن تيامن تفاءل به وإن تياسر تشاءم منه. فبعض الناس هو بنفسه يفعل ذلك إذا أهم بأمر من الأمور، وبعض الناس لا، يأتي لإنسان مشهور بهذه الأشياء، مشهور بأن فلان عياف يعني زاجر للطير، فيقول تطير لي، تعيف لي، اعتف لي، ازجر لي الطير، فإني عندي مهمة كذا وكذا وأريد أن أرى هل أنا ناجح في هذا الأمر أم لا. لا شك أن زجر الطير وغيره واتجاهه أو لونه أو شكله لا يدل لا على خير ولا على شر، فهذا من بقايا الجاهلية، فلذلك حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وقال ليس منا من يفعل ذلك. شرع لنا صلى الله عليه وسلم بدلا من ذلك صلاة الاستخارة، إذا أهم الإنسان بالأمر، إذا هم بالأمر أي أمر من المهمات زواج أو شراء أو بيع أو سفر أو غيره، صلى ركعتين غير الفريضة ثم دعا ربه بدعاء الاستخارة. والذي قال الصحابة رضي الله عنهم كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة كما يقرئنا السورة من القرآن. ودعاء الاستخارة معروف ومحفوظ بالكتب معروف، فعلى كل مسلم أن يحفظه وأن يعمل به. وبعد أن تصلي وتستخير بإذن الله يترجح عندك ويميل قلبك إلى الفعل أو الترك. وإذا فعلت هذا مرة وما زال عندك تردد كرر مرتين أو ثلاثة وأكثر حتى يطمئن قلبك للفعل أو الترك، واجمع إلى ذلك الاستشارة، يعني تستخير الله وتستشير أحدا من أهل العلم والعقل والفهم، والذي يعرف شيء عن هذا الأمر الذي تريده، ثم بإذن الله تفعل أو تترك متوكل على الله. هذا بدل التطير الذي كانوا يفعلونه. ليس منا من تطير أو تطير له، كما قلنا إما أنه يتطير نفسه يزجر الطير أو يقول الإنسان تطير لي، كل ذلك باطل. أو تكهن أو تكهن له، كذلك التخرص في علم الغيب أو فيما حدث أو فيما سيحدث ولو في الأمور الظاهرة إلا أنها غائبة عنك، يعني مثلا أنت في هذا البلد وتريد أن تعرف عن أهلك شيء، وكانت المواصلات كما تعرفون قديما صعبة وبعيدة، لا مواصلات ولا اتصالات، فيأتي بعضهم للكاهن ويقول اكشف لي عن أهلي على أي حال هم، ماذا عندهم، ماذا حصل. فربما أن شيطانه يتصل بالشياطين الأخرى وتخبره، قد يصدق، قد يقول لك إن أهلك البارح عندهم كذا وحصل عندهم كذا، فإذا مضت الأيام تبين أنه صدق. فربما لعب بك الشيطان وجعلك تصدقه وتقبل أخباره وتعتقد أنه صادق بكل ما يقول، فتكون معه فتهلك مع الهالكين. وما دام أن الأمور، يعني في الأمور الواقعية الحاضرة، إلا أنها غائبة عنك، ليس بعيد أن الشياطين يتعاون بعضهم مع بعض، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض، ليس بعيد، ما يستبعد أن شيطانه مع الشياطين الأخرى يتصلون ويخبرونك. وليس غريبا أن يكذبوا وكذبهم أكثر من صدقهم، لكن في الأمور الظاهرة قد يصدقون، فربما يهلك كثير من الناس بسبب هذا. كل ما سألهم عن شيء أمور حدثت موجودة ليست من علم الغيب، إلا أنها غيب بالنسبة لك أنت غائبة عنك، لكن ليست من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، قد يعلمه من هو حاضر عنده غيبا بالنسبة لمن غاب عنه. فمثلا نحن في هذا المسجد لا ندري ماذا وراء ما وراء جدار الحرم، لكن الذي برا يعرف، فهو غيب نسبي كما يقولون، يعني غيب بالنسبة لي ولك الآن، لكنه ليس غيبا بمعنى أنه لا يعلمه إلا الله. فلذلك كانوا في الجاهلية يغترون بهؤلاء ويسألونهم فيثقون بهم، فالإسلام أنكر ذلك وحذر منه لئلا يتخذون أئمة وقدوة كما كانوا في الجاهلية. كانوا في الجاهلية يعتمدون عليهم في كل شيء، في الفتوى في الأخبار، في نجاح الأمور وعدمها إلى آخره. إذا اختلفوا في شيء قال نذهب وإياك إلى الكاهن فلان أو الكاهن فلانة، دائما هذه مراجعهم. مثل ما تقول نحن نذهب للمفتي أو للقاضي أو كذا، هم يذهبون إلى هؤلاء الدجلة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تكهن أو تكهن له، يعني سواء أنت فعلت الكهانة، خططت في الأرض أو رميت بالحصى أو كتبت وادعيت أنك تعرف أو طلبت من إنسان يفعل ذلك، فكل ذلك فيه الوعيد الشديد، وليس هذا من منهج النبوة ولا من هديه عليه الصلاة والسلام. فكفى به وعيدا أن يقول ليس منا، فهل ترضى أن تكون ليس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذي اتبعوه وأطاعوه وصدقوه؟ احذر، ليس منا. الثالثة قال أيضا أو سحر أو سحر له، ليس منا أيضا، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. سحر يعني هو عمل السحر بنفسه، سحر الناس، سحر أحدا، تسبب في تفريق بين زوجين أو بين متحابين، أو تسبب بمرض إنسان، أو تسبب بنهب مال فلان في سحر خيالي إلى آخر. أنواع السحر لا تعد، ما نستطيع نعد أنواعها وأشكالها، أعوذ بالله منهم. لكن على كل حال من فعل ذلك بنفسه أو طلب من ساحر أن يفعل له فعليه الوعيد الشديد، هما سواء، ليس منا من سحر أو سحر له. تقول والله فلان أنا بيني وبين فلان عداوة، أريد أن تسحره، أريد أن تسحر لي بنت فلان، فهذا على كل حال كفى به وعيدا أنه قال ليس منا. فسواء أنت عملت أو عمل لك فعليك الوعيد الشديد أنت ومن معك. وتعلمون أن السحر نعوذ بالله منهم ومن شرهم أنهم قد يستطيعون بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قد يكون سبب في التفريق بين زوجين أو متحابين أو الأقربين، وقد يكون سبب في مرض الإنسان. لا شك أنه ما يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره، لكن هؤلاء سبب حينما يتعاونون مع الشياطين. إذن فعليك أن تحذر ألا تكون طرفا في هذا، لا ساحرا ولا مسحورا له. لا تفعل ذلك ولا تطلب من أحد أن يفعله لك، فعليك أن تخاف الله وتتقيه، ولا ترضى لإخوانك المسلمين مهما كانوا إلا ما ترضى لنفسك، وإلا فإنك عرضت نفسك للخطر والهلاك والبعد عن الحق والخسران والشقاوة. ليس منا، تذكر هذا الحديث وهذا الوعيد. هل ترضى أن تخرج عن هديه عليه الصلاة والسلام وعن منهجه؟ ليس منا من تطير أو تطير له. وقد جاء في الحديث الطيرة شرك. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومعلوم أن كل هذه الأعمال محرمة وشركية وكفر، لأنها تعاون والتفاق مع الشياطين، شياطين الجن والإنس يتفقون بعضهم مع بعض ويتعاونون على مضرة الناس وعلى ما يسخط الله، فاحذر أن تكون واحدا منهم. ثم قال في آخر الحديث: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تأكيد للحديث السابقة أنك إذا جئت لكاهن أو عراف أو واحد من هؤلاء الدجلة من المنجمين أو العرافين أو الكهنة أو السحرة أي واحد منهم، لأنهم أنواع كثيرة أعوذ بالله من شرهم، عندك إذا أتيت من أحدا منهم وطلبت منهم فعليك الوعيد الشديد فاحذر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. يعني هذا تعريف العراف، انه بعض الناس ياتي الى هذا الدجال يقول: انا سرق لي كذا، ضاع لي كذا، اريد ان تكشف لي من الذي سرق مالي او مالي الذي ضاع، اكشف لي عنه اين هو الان. هذا نوع، ويسمى العراف لانه يعمل اشياء امامك، إما يرمي بحصى أو يخط في الأرض أو يكتب كتابات وينظر بالنجوم أو يفعل طلاسم على طريقة معينة، ثم يقول لك: مالك الذي سرقه فلان وهو الآن في المكان فلان. هل هو لما كتب هذه الكتابات أو رمى بهذا الحصى ونظر فيها يعني رأى مالك؟ لا والله، لكن شيطانه الذي أنت ما تراه والذي يلابسه ويجد منه مجرى الدم قال له: قل مالك في مكان كذا والذي سرقه فلان، أو مالك الذي ضاع، مالك الذي ضاع سقط في مكان كذا، قد يكون إلى الآن في مكانه وقد يكون أخذ. لا تظن أنهم علموا ذلك عن هذه الحركات وهذه المقدمات اللي فعلوها، لا، لكن هذه من باب خداع الناس. حينما جئت تسأله وتطلب منه يقول لك: اجلس، يعمل هذه الشيء أمامك حتى يخدعك، حتى تظن وتعتقد أنه إنما علم هذه الأشياء بهذه الطرق، وهو كذاب. هذه الطرق أنت لو تعملها ما رأيت شيء وأنت وياه سواء، لكن أنت ما تستخدم الشياطين، وأما هو فقد اتفق مع الشياطين. فلذلك هم كفار لأنهم استعانوا بغير الله، فاحذر أن تكون منه. من أتى كاهنا أو عرافا فسأل عن شيء فصدقه فقد كفر. نعم، هذا العراف عرفناه أنه يعمل أشياء مقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحو ذلك. نعم. الثاني قال: وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. يعني هذا فرق بسيط، وهو أن الكاهن قد يعرف بتعريف آخر، وهو أنه يخبر عن المغيبات، يعني ماذا سيكون غدا، ماذا سيحصل. وكما تقدم لنا أنه قد تسمع كلمة من السماء بما سيحدث، وأنها قد تصل للكاهن فيخبر بها فيحدث بإذن الله، لكن يصدق مرة ويكذب 100 مرة. فعلى كل حال، سواء عرفنا كل واحد له تعريف أو كلهم سواء فالحكم سواء. نعم. قال: وقيل الذي يخبر عما في الضمير. يعني هذا تعريف آخر، وهو نفس الشيء، يعني الطرق متعددة. يقول: يا أن الكاهن قد يخبرك فيما في ضميرك في نفسك، يعني تقول: أنا بأي شيء أفكر. فربما تخرص، وربما عن طريق جريان الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم قد حدثت نفسك فاطلع على ذلك، مثل ما حصل على الإنسان الذي على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قالوا ربما يكون هو الدجال وهو أحد اليهود، خبأ له النبي صلى الله عليه وسلم خبأ يعني أخفى شيء، وهي كلمة الدخان. فلما ذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض الصحابة مثل عمر وغيره، فقال إني قد خبأت لك خبأ، فقال هو الدخ يعني هو الدخان، قال اخسأ فلم تعد قدرك، يعني إنك لا تعلم الغيب، ولكن هذه يعني مما حصل العلم بها، قد يكون عن طريق الشياطين، وقد يكون من باب الابتلاء والامتحان. فلذلك كانوا بعضهم كانوا يعتقدون أن هذا الرجل اللي هو الدجال. قال عمر أقتله يا رسول الله؟ قال لا لا تقتله، فإنه إن يكون الدجال فلن تسلط عليه لأنه سيخرج في وقته، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. قال قيل والله أعلم أنه بعد ذلك أسلم، لكنه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أنه يعني من أنواع الكهان والعرافين وهؤلاء الدجالين، قد يخبرك عما كنت خابئا في نفسك أو تفكر فيه، لكن لا تعتقد، احذر أن تعتقد أنه يعلم الغيب، أو تقول له ما دام علم ما في نفسي أو أخبرني ما أحدث به نفسي أنه يعلم الغيب، احذر، فإن هذا من الباب الابتلاء والامتحان، ولا يستبعد أن يكون بسبب جريان الشياطين الذي يجري من بلاد مجرى الدم، فقد يطلع على مثل هذا ويخبر به غيره. نعم. قال وقال أبو عباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نعم، هذا كما ذكرت لكم أن هذه الأشياء قد يكون لكل فعل مسمى: كاهن وعراف وساحر ورمال ومنجم، وقد يكون اسم جامع لكل من يتعاطى هذه الأمور ليخدع الناس فيسبي عقولهم ويسبي أموالهم أيضا. فعلى كل حال علينا الحذر والبعد عن هؤلاء، لا نأخذ منهم قليلا ولا كثير، سواء ظهر منهم بعض الصدق أم لا. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نعم، ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قوم يكتبون الحروف الأبجدية، رموز أبجد هوز وأنتم تعرفونها، فهؤلاء يعني العرافين والدجالين والكهنة والمنجم و الرمال والخطاط في الأرض إلى آخره، من جملة ومن ضمن ما يفعلونه هو أنهم يكتبون هذه الحروف الأبجدية على طرق متعددة ومتنوعة، ثم يقول لك سيحصل كذا أو عندك كذا، وما أخبر ما سألت عنه فهو كذا. ينظر أيضا في النجوم، هذا كله كما قلت لكم من باب الخداع، من باب خداع الناس، وإلا فليس كتابته أو نظره في النجوم يدله على شيء. أنت عنده تستطيع تكتب مثله وتنظر في النجوم، هل ترى شيء؟ لا، لأنك أنت اتجاهك إلى الله واعتمادك عليه ومؤمن به كافر بالطاغوت وبالشياطين، لكنه لا، هو بالعكس هو متعاون مع الشيطان ظاهرا وباطن، ولذلك يقول هذه الأشياء، فقد يصيب وقد يخطئ، والخطأ أكثر من الصواب. فعلى كل حال جملة ما فيه هو أنه يجب علينا الحذر من هؤلاء وتكذيبهم والحذر منهم وعدم اللجوء إليهم بأي أمر من الأمور، صدقوا أو كذبوا. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن والتصريح بأنه كفر. نعم، فيه مسائل، يعني الباب الذي سمعناه الآن هذه النصوص اشتملت على أحكام وفوائد يجب علينا أن نعرفها. أول هذه الفوائد هو أنه ما يجتمع في قلب الإنسان تصديق القرآن والسنة وتصديق الكهنة والدجلة أبدا. إما أن تكون مؤمن الحق ولا تثق إلا بالله وبوعده الصادق وتصدقه وتصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وترد أخبار هؤلاء من الدجلة، هذا إذا كنت مؤمن الحق. وأما إن قلت سأجمع بين هذا وهذا فأنت كذاب، لا يمكن أن يجتمع إيمان بالله ورسوله وتصديق لهؤلاء، من سألهم فصدقهم فقد كفر. نعم. قال الثانية: ذكر من تكهن له وتطير له وسحر له. يعني أنك سواء أنت طيرت أو سحرت أو تكهنت أو طلبت من أحد أن يفعل ذلك لك فالحكم سواء، ليس منا. هل ترضى أنك ليس من أهل السنة أو ليس من منهج محمد عليه الصلاة والسلام وعلى هديه؟ ترضى ذلك؟ ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر، احذر، لا تكن واحدا من هؤلاء. اعتمد على الله وحده والتجأ إليه وتضرع إليه وتوكل عليه وفوض أمرك كله إليه وقل حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن من توكل على الله كفاه ومن توكل على غيره وكل إليه. نعم. قال الثالثة: ذكر من تعلم أبا جاد. يعني تعلم الحروف الأبجدية، هذا على نوعين: إذا تعلمتها من أجل أن تستفيد منها في الحسابات المباحة وترقيم الجمل ونحو ذلك، مثل ما يفعلون الآن بأنظمة يعني الأشياء مثل فصول المدارس أو ترتيب الطلاب أو غير ذلك، هذا لا بأس به. أما إذا تعلمتها من أجل تكتب فيها وتدعي علم الغيب عن طريقها وتشارك هؤلاء الدجلة بأفعالهم وتعتقد ما يعتقدون، فإن تعلمها يكون باطل ومحرم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: ما أرى، يعني ما أعتقد أن من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني لا أعتقد أن له عند الله من ثواب الآخرة شيء، بمعنى أنه كافر، لأن الذي ليس له خلاق ليس له نصيب من ثواب الآخرة هو الكافر. فهو لما سئل عنهم قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ما أعتقد أن من يفعل هذه الأمور ويكتب هذه الكتابات ويدعي علم الغيب لا أعتقد أن له عند الله نصيب من ثواب الآخرة. إيش معناه؟ يكون كافر، لأن الذي يحرم من ثواب الآخرة هو الكافر. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه: نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسئلة قليلة. نعم، قليلة الأسئلة. أي يمكن يجي زيادة، لا ما بقى إلا ربع ساعة الآن. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نسأل الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: روي في مسند الإمام أحمد متى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبله صلاة 40 يوما، في مسلم ليس فيه فصدقه، كيف الجمع بين الحديثين؟ الجمع هو سهل، هو أنها الذي في صحيح مسلم كتبت يعني وقعت خطأ، يعني مسلم ليس فيه فصدقة، لأن صحيح في حديث مسلم أنها ليس فيها من صدقه، لكنها مدرجة إدراجا خطأ، ليس مما رواه مسلم. الذي رواه مسلم هو من أنه من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما فكلمة صدقه هذه إدراجا وخطأ. نعم. يقول في حديث أبي هريرة زاد أبو داود من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة في دبرها قد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هل الكفر هنا كفر مخرج من الملة؟ أما سؤال الكهان إذا صدقهم بأنهم يعلمون الغيب فهو مخرج من الملة، أما إن كان تصديقه إياهم في الأمور الظاهرة التي يخبرون بها عما يكون في البلد أو في طرف البلد أو في البلد الآخر كما قلت لكم غيبا نسبيا فهذا يكون كفرا أصغر، لكنه يستدرج به الشيطان وقد يصل به إلى درجة أكبر. وأما من أتى امرأة في دبرها فهو أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا سمي بالكفر فهو كفر أصغر إلا إذا اعتقد أنه حلال، فإن من استحل الحرام فقد كفر لأنه كذب الكتاب والسنة وتعدى حدود الله. إذا أتى المرأة في دبرها أو أي معصية من المعاصي حرام ثابت في الكتاب والسنة واعتقد أنه حلال مع علمه أنه محرم فإنه يكفر كفرا أكبر. صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك ما يسمى بقراءة الكف أو الفنجان؟ كلهم سواء، هذه من الطرق أنا قلت لكم متعددة لا نحصي طرقهم. بعضهم يقول يقرأ الفنجان، مش معنى يقرأ الفنجان ما ندري، يقرأ الكف أو يخط في الأرض أو يرمي بالحصى أو يكتب حروف الأبجدية أو لا إله إلا الله، أشياء ما نحصيها ولا نستطيع أن نحصيها، لكن كلها باطلة، كلها باطلة، لأن في الحقيقة أنها خداع. وإلا فالحق أنهم حينما يخبرون عن شيء سواء صدقوا أو كذبوا فإنما هو عن طريق الشيطان الذي هو متفق معه، فالله عز وجل يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ويقول شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالواجب على المسلم أن يكون حذرا من هؤلاء ويبتعد عنهم ولا يثق بهم لا صدقا ولا كذب، لا مازح ولا جاد، لا تأتي إليهم. سمعت الحديث أنك إذا سألتهم ولو من باب الهزل تقول بقى هزل بأضحك عليها بقى لا، فإنه لا تقبل لك صلاة 40 يوما، احذر لئلا يستدرج بك الشيطان. قل السائل شخص يسأل حج السنة الماضية ولم يطف طواف الإفاضة هل حجه صحيح وماذا عليه أن يفعل؟ من أين له حج صحيح وقد ترك ركنا من أركان الحج؟ ركنا من أركان الحج تركه فلم يحج، حجه باطل ولا حج. وما دام له زوجة يمكن له جامعها فالجماع يبطل الحج، ما دام أنه فعل ذلك لو فعل ذلك قبل نهاية الإحرام. على كل حال الذي يظهر لي الآن وأنا لست بقدوة ولست من عالم، لست من العلماء، لكن أقول عليه أن يذهب ويطوف في نية ذلك الطواف ويذبح ذبيحة يتصدق بها ويحج حجا جديدا حجا كامل. أول يذبح ذبيحة فدية، ثانيا يطوف بنية ذلك الطواف الذي تركه، وثالثا عليه أن يحج حجا جديدا جبرانا لذلك الحج الذي لعب به. يقول السائل يذكر بعض العلماء أن السحر قسمين، منه قسم لا يكفر صاحبه مكان باستعمال العقاقير، والثاني مكان باستخدام الشياطين. يقول كيف يكون هذا سحرا مع أنه لم يستخدم الشياطين؟ ما نعرف أن السحر اللي احنا نعرف أن السحر نوعان، سحر خيالي وسحر حقيقي. فالخيالي هو سحر مؤقت، يعمل حركات أشياء أمامك يخدع بها عينيك ويفعل ما يريد، إنما إنه يسبي عقلك حتى تصدقه بما ترى مما يفعل من بعض الحركات. مثلا يقول إنه يستطيع يأخذ الجمر النار بيده ويضعها في فمه، أو إنه يستطيع أن يضرب هذه العمارة وتنهدم، أو إنه يستطيع يحمل هذه السيارة. هذا كل من باب الخداع، وربما يفعل شيء حركات يعطيك أوراق نقدية، أوراق الحقيقة أنها أوراق عادية، يظهر لك في الحال أنها أوراق نقدية ويخدعك ويأخذ مالك. فإذا فارقك انحل السحر عنك ورأيته قد لعب بعقلك، وهذا واقع لا شك فيه، لأنه حصل على الناس نعرفهم. وهذا نوع، وهو الذي فعله سحرة فرعون لما حضروا للمناظرة مع موسى عليه السلام. هم ماذا فعلوا؟ عصي وحبال كما ذكر الله في كتابه، وضع معه زئبق، وصارت بسبب السحر الذي وضعوه على عيون الناس سحر وعيون الناس، كما قال عز وجل سحر وعيون الناس فقط. فما فعل شيء، يعني اللي يظهر للناس انها حيات وهي عصي وحبال. لما القى موسى عصاه التهمتها كلها فبطل السحر. هذا سحر خيالي، لكن السحر الحقيقي الذي له تأثير بإذن الله هو ان يعمل اشياء قد يطعمها احد، او يعمل لها اشياء من عقد او اشياء قد تفرق بين الزوجين، وقد تكون سبب في مرض الإنسان أو وفاته. هذا حصل حتى للرسول عليه الصلاة والسلام، اليهودي لما سحره صار يخيل للرسول عليه الصلاة والسلام أنه يفعل الشيء ولم يكن فعله، حتى رقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين فقام كأنما نشط بالعقاب. هذا النوع الثاني من نوع السحر. أما السحر الثالث هو السحر الذي قال فيه عليه السلام إن من البيان إلى سحرة، يعني الفصاحة كلام البليغ جدا، قد يسحر الناس يعني يجذبهم إليه ويعجبون به وينقادون لكلامه، لكن إن قال حق ويريد حق فهو طيب، وأما إن كان تظاهر بالحق وهو يقول باطل فهو محرم. أما يقول العقاقير وغيرها ما ندري، إذا كان نوع ثاني فالسحر له أنواع نعوذ بالله من شره، يعني أقسامه وطرقه ما نحصي لها عدد. يقول السائل هل كل من استغاث بغير الله عز وجل يعتبر مشركا حتى لو كان مستغيثا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلق لا يستغاث بهم في أمر لا يقدر عليه إلا الله، ولما مات عليه الصلاة والسلام فإنه لا يستغاث به بأي شيء، وقد قال الله له في حياته قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لا يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وقال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني لا أملك لكم نفعا ولا ضر. هذا في حياته، فكيف وقد مات؟ الإنسان يكون عاقل يفكر في عقل. لما صار في غزوة أحد قد لبس عليه الصلاة والسلام درعين من أجل الوقاية، مع كما توكله هو أكمل الناس توكلا على الله وثقة به، ومع ذلك أخذ بالأسباب، ومع ذلك جرح وكسرت سنه ووقع في حفرة مما حفرها المشركون، وغاصت غابت حلق المغفر في جبينه عليه الصلاة والسلام، ما دفع عن نفسه ما قدره الله. فمن دعا غير الله كائنا من كان فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم.